ما زقزق الإمري على ورق الليمون الصبح لما للضحى للمغربية شغلي للمغربية شغلي ويا نسمة كوني مروحة للشغالين العرقانين للشغالين العرقانين الصبح لما للضحى للمغربية شغلي للمغربية شغلي ويا نسمة كوني مروحة للشغالين العرقانين للشغالين العرقانين يا حمام نار افرف في الفاضة بغصن زيتون دي كل شلق ليلة شايل يا ولد يا حمام نار افرف في الفاضة بغصن زيتون دي كل شلق ليلة شايل يا ولد علشان بلدنا يا ولد وجمال بلدنا يا ولد علشان بلدنا يا ولد وجمال بلدنا يا ولد كله يهون كله يهون يا مزقزق الإمري على ورق الليمون يا مزقزق الإمري على ورق الليمون يا مزقزق الإمري على ورق الليمون يا مزقزق الإمري على ورق الليمون علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا كله يهون كله يهون علشان بلدنا كله يهون. كنا مع ماهر العطار وكلمات سيد حياب ونغمات إبراهيم رجب ويا مزقزق الإمري.